ما حكم المداومة على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا فضيلة؟ لا نعلم من هذا أصل المداومة إذا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عام هذا طيب، أما دائم بعد كل صلاة ما نعلم أصله، ولم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم. لكن إذا فعل بعض الأحيان بعض الأحيان فلا بأس. طيب، ونعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان لا يداوم عليها، لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة ما حصل، يعلم من هذا الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه يردهما صفرا، فلذا رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن ما كان النبي يواظب على هذا في صلاة النافلة، إنما كان يفعله بعض الأحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا على الصفا ومره وعيديه، ولما دعا عند الجمرتين دعا رفع يديه في ايام منى، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاه والسلام، وفي عرفات وفي امور اخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. اما بعد الفريضه ما يفعل بعض الناس اذا كلموا دعا الامام والمأموم رفع يديه هذا لا اصل له. طيب بعد الناس لا يجوز، بعد الناس اذا فعل بعضها ما يجوز، لكن اذا داوم لا يكون مداومه، اذا داوم ما يجوز، يعلم ما ينبغي طيب اذا اعتقدوا فضيله مثلا الناس يعلم هذا لا ينبغي، ما حافظ عليه لا تحفظ عليه، لكن يكون بدعه ولا ينبغي ترك، افضل ترك ذلك.